الابتلاء بالزمن، الابتلاء بالزمن هذا حيلة نفسية صعبة. كل واحد أنا لي سنين ما صار شيء، أنا لي مدري إيش ما صار شيء. لا تنسى نوح عليه السلام، لا تنسى نوح عليه السلام، لا تنسى البلاء الكبير الذي ما الذي ابتلي به عليه الصلاة والسلام ومن معه من القلة المؤمنة، وما آمن معه إلا قليل. داعية، إمام، خطيب لا يريد أن يحسن العمل، هو يريد أن الناس يهتدون، أن ينتفعوا. ليس لك هذا، لك الذي عليك وأن تحسن العمل، ولك من الله الثواب والإعانة، لكن حكمة الله جل وعلا لا نتدخل فيها. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.